يعلمونها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يحافظون على الصلوات، وأن والذين يقومون قانتين لله تعالى، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الذي يلحق الإمام في الركعات الأخيرة أو في التشهد، هل يعتبر من المتأخرين في الصلاة؟ الإنسان الذي يأتي إلى الصلاة قاصدا إدراكها مع جماعة يكتب له ممشاه لكل خطوة يخطوها، وما يدركه مع الإمام يكتب له ثوابه، وما فاته فإنه قد فاته. فالإنسان الذي يأتي عند الأذان ليس كالإنسان الذي يأتي عند الإقامة، والإنسان الذي يأتي عند الإقامة ويدرك تكبيرة الإحرام ليس كالإنسان الذي تفوته ركعة، والذي تفوته ركعة ليس كالذي تفوته ركعتان، وكذلك الذي تفوته ركعتان ليس كالإنسان الذي لا يدرك إلا التشهد، وهكذا. لكن لكل إنسان أجره بحسب عمله، والذي ينبغي للإنسان دائما أن لا يشتغل من حين ينادى للصلاة إلا بالصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته مطمئنا ومرتاحا ويتحدث مع أهله، فإذا سمع المؤذن انصرف عنهم وانشغل عنهم واشتغل بالاستعداد للصلاة. فيتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسمع المؤذن، لأن جاءه من يقول تعال إلى الفلاح، تعال إلى الصلاة. المؤذن ليس يقول حي على الصلاة، ايش معناه؟ يعني تعال، حي على الفلاح، تريدون الفلاح تعال، تعالوا إلى المسجد. الذي يريد الفلاح حياة المسجد، هلموا، أقبلوا، أسرعوا، لا تتأخروا. وهذا في كل يوم 5 مرات. فالإنسان إذا سمع المؤذن لا يجلس يأكل ويشرب ويضحك ويمازح ونحو ذلك، وإنما يتهيأ ويستعد إذا كان يحتاج إلى استعداد، وإلا فينطلق إلى المسجد للاشتغال بما نودي إليه من الخير. وعلى كل، فالإنسان الذي يأتي وقت والإمام في التشهد الأخير ليس كالإنسان الذي جلس في بيته. فالمتوعد بالعقاب هو الذي جلس في بيته، وهؤلاء فاتهم شيء من الخير وهو كثير. هذا يقول لي جيران مقصرين في كثير من الصلوات، ونصحتهم ولكن لم يكن هناك استجابة، وأنا أخاف منهم يوم القيامة ومن جيراتهم. هؤلاء ترفعهم إلى الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف، وتبلغ عنهم، لأنهم إذا عرفوا وقامت عليهم الحجة فإن هذا حينئذ ينبغي أن يتخذ فيه إجراء إداري من يملك السلطة في هذا الأمر، وهم هيئة الأمر بالمعروف، لأجل أن يتخذوا ما يناسب حالهم. هذا يقول الإنسان عنده، إذا كان الإنسان عنده سلس بول وأراد أن يغتسل، فهل يتوضأ قبل الغسل وهو ينزل منه البول، أو أنه يؤخر الوضوء بعد الغسل، نقول يؤخر الوضوء بعد الغسل، يغتسل من الجنابة إذا كان على الجناب ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة بعد دخول وقتها. يقول: أيهما أفضل، كفارة اليمين الإطعام أو الصيام؟ وهل يجوز لبيت إذا كانوا فقراء؟ الصيام لا يصلح ولا يعتبر إلا إذا كان الإنسان لا يجد طعاما، لأن كفارة اليمين منها ثلاثة على التخيير وواحد على الترتيب، فأنت مخير، إما أن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسوها، أي واحدة من هذه اخترتها أجزاك. فإذا كنت لا تستطيع هذه كلها فإنك تصوم 3 أيام. أما من يصوم وهو يستطيع أن يطعم 10 مساكين فصيامه غير صحيح ولا يعتبر. وإذا كان إنسان أعطى هذا الطعام لبيت فيه عدد من الناس، كما لو كان فيه 10 وهم فقراء، البيت أهله فقراء، فإن هذا الإطعام صحيح. يقول: إنسان جاء من بلاده ولم ينوي العمرة وأقام بجدة شهرا ثم بعد ذلك نوى العمرة من المنزل الذي أقام فيه، فهل عمله صحيح؟ نقول: نعم، عمله صحيح ما دام أنه قدم ولم ينوي العمرة، فمن حين أنشأها يكون ميقاته من المكان الذي أنشأ فيه ما دام أنه دون المواقيت، وجدة دون المواقيت. يقول: لدي 4 أبناء، مات أحدهم وله 3 بنات، هل يدخلن في الميراث أم لا؟ نقول: هن أصحاب الميراث، هذه البنات 3 يأخذن من مال أبيهن، يأخذن 2/3. وإذا كان لهذا الميت زوجة فإنها تأخذ الثمن، وإذا كان له أم فإنها تأخذ السدس، وأنت أيها الأب لك أيضا السدس. والمسألة سيكون فيها عول. يقول: إنني سافرت إلى دولة ما وقضيت حوالي 5 سنوات ثم رجعت إلى بلادي وطلبت من زوجتي أن تعفو عني، فقالت: عفيت، هل يلحقني عذاب؟ يعني قصد لعله فيما يتعلق بحقها. نقول: ما دامت قد عفت عنك فجزاها الله خيرا. يقول: ما معنى كون الأرض كروية، وهل في العقيدة ما ينافي ذلك؟ نقول: لا، ليس في العقيدة ما ينافي كونها كروية، هذا من أشياء مشاهدة، الإنسان يدرك هذا من الواقع، فالإنسان قد يسافر من جهة الغرب ثم يعود من جهة الشرق، أو يكون العكس، يسافر من جهة الشرق ثم يعود من جهة الغرب، هذا شيء محسوس في وقتنا الحاضر، صار من الأمور المعروفة. هذا يسأل المسألة يقول أنا شاب ملتزم والحمد لله وأعاني من الوسوسة في الطهارة وفي الصلاة، فأصبحت لا أتلذذ بالعبادة وقسى قلبي كثيرا، فما الحل؟ الحل هو أنك عندك ثقة مفرطة في إبليس، تثق بالشيطان ثقة تامة، هذا هو الإشكال فيك، والواجب عليك أن لا تثق فيه أبدا. الشيطان عدو للإنسان، وقد أخبرنا بهذا ربنا جل وعلا، وربنا جل وعلا إذا أخبرنا بشيء فهو صدق وحق، يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان إذا رأك مقبل على العبادة يتحسر ويتعلم، فلا يريدك أن تتعبد لله، وإنما يريدك أن تترك العبادة، فإذا وجد منك إصرار زاد في الإصرار عليك والتزيم عليك والإلحاح، لا يرى منك رغبة عن العبادة وانصرافا عنها، وإنما يراك حريصا، فيقول ما دمت أنك حريص فأنت لابد أنك تؤدي وضوءك على الصح، فإذا تمضمضت قال نسيت ما تمضمضت، إذا غسلت يديك قال نسيت غسل وجهك، ارجع غسل وجهك، ثم تنتهي الصلاة وأنت جالس نصف ساعة أو أكثر تتوضأ، فإذا خرج الناس من الصلاة انتهى دور إبليس وارتاح، لأن همه أن تفوتك العبادة. فالإشكال فيك أنت، الواجب عليك أن لا تثق فيه، وإذا قال لك شيء قل لا، الصحيح خلافه، إذا قال نسيت غسل يديك قل لا بل غسلتهما، نسيت أن تتمضمض قل بل تمضمضت، نسيت أن تمسح رأسك قل بل مسحته، وهكذا، وأسرع ولا تعد شيئا أبدا. إذا دخل عليك في الصلاة وقال ما صليت إلا ركعتين قل بل صليت ثلاثا، إذا كنت في الرابعة وقال ما صليت إلا ثلاث قل بل أربعا، حتى يزول عنك هذا الوسواس، ويدرك الشيطان أنك انتبهت له وعرفت مكامن الضعف فيه فيذهب عنك ويزول، مع الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإذا عرض لك انفخ على يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول من مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه أم لا، سواء كان صيام رمضان أو غيره؟ الأصل أنه لا يصوم أحد عن أحد، لكن لو كان صوم نذر أوجبه الإنسان على نفسه فإنه الأولى أن يصومه عنه وليه، وإذا كان صوما واجبا بأصل الشرع كصوم رمضان فإنه لا يصام عنه وإنما يطعم عنه، إذا كان تركه يا بسبب مرضه ونحو ذلك، وإن صام عنه وليه صح ذلك، لكن صوم النذر يتأكد في حق وليه أن يصوم عنه، لقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وحمل ذلك العلماء على الصوم الذي لم يجب بأصل الشرع وإنما وجب بإلزام الإنسان نفسه إياه كصوم النذر. هذا يقول إنه اليوم طاف للوداع على أنه سيسافر، ولكنه فوجئ بأن سفره تأخر إلى يوم غد، فماذا يصنع؟ نقول إذا صار يوم غد قبل السفر توادع الوداع، والله الحمد في مثل هذه الأيام ما يشوف سبعة أشواط والمطاف خفيف وليس فيه إشكال في هذا، والطواف في مثل هذه الأحوال ليس بواجب، وإنما الأولى أن يأتي به الإنسان للخروج من الخلاف، بخلاف الحج فإن طواف الوداع في الحج واجب. يقول الذي يصلي في بقية مساجد مكة من حيث الأجر والثواب كالذي يصلي في المسجد الحرام؟ نقول لا، ليست سواء، لكن من حيث المضاعفة بمئة ألف صلاة كلها تضاعف، لكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس، وأنه أكثر جماعة، وأنه أقرب إلى الكعبة، هذه لا توجد في بقية المساجد. يقول: هل تجوز الصلاة على الميت منفردا بعد انتهاء الإمام من الصلاة على الجنازة، وهل يصح لمن أتى بعد دفن الميت الصلاة عليه في قبره، وكم المدة لذلك؟ إذا كان الميت لم يرفع بقي في مكانه وجاء إنسان وصلى عليه فإن هذا لا بأس به، أو أنه قبل دفنه في المقبرة صلى عليه، أو كذلك بعد دفنه صلى عليه، كل هذا جائز. أما إذا أن الإمام سلم ورفعه الناس وصاروا يحملونه فلا يصلى عليه وهو محمول. أما قول كم المدة بعد دفنه، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد بعد دفنها بشهر، فحدد الفقهاء رحمهم الله ذلك بشهر. هذا يسأل سؤال من أغرب الأسئلة، يقول: إنه ذكر بعض الناس أن السجود للأشخاص كان موجودا ومباح، والدليل على ذلك أن يعقوب وأهله سجدوا ليوسف، فهل هذا صحيح؟ أما سجود يوسف، سجود يعقوب وأولاده يوسف، فإن هذا سجود خاص ليس بمعنى التعبد له، وإنما هو حال خاصة ذكرها الله جل وعلا تفسيرا لرؤيا يوسف عليه السلام عندما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم ساجدين له. أما في شريعتنا فإن السجود لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. يقول: لو كان السجود يجوز لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. فالسجود لا يكون إلا لله تعالى، ولا يجوز بحال من الأحوال لا السجود ولا الركوع إلا لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.